هذا يقول هناك طبعة مجموعة فيها الإقناع والإنصاف والشرح الكبير، هل تنصح بها من هناك غيرها أفضل منها؟ لأن كانت محققة هي أجود، لكن تبقى المشكلة في ماذا؟ كان الكتاب مجموع عدة كتب معا، استصحابه يبقى فيه صعوبة، يعني في جرد كتابة ونحو ذلك يكون فيه نوع صعوبة. أما لو وجد منفصل فهو أحسن، كل كتاب إذا طبع لوحده محقق فهو أجود. وأما المبدع هذا ليس فيه طبعة إلا طبعة المكتب الإسلامي زهير الشاوش، هذا الذي يعرف طبعة جيدة. وكشاف القناع ليس فيه إلا طبعات تجارية وهي سيئة كلها، لكن محقق ولم يكمل بعد من وزارة العدل تحقق، لكن ما أكمله. وأما نيل الأوطار هذا فيه تحقيقان لصبحي حلاق، كذلك للشيخ طارق عوض الله، كلاهما فيه خير. هذا يقول أشكل علينا الفرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله عنهما بترجيع وبدونه، فيه إشكال. أذان بلال 15 جملة، التكبير 4 مرات والتشهد 4 مرات، وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه 4 مرات، هذه كم؟ 12 جملة. والتكبير الله أكبر الله أكبر ثم لا إله إلا الله، هذا 15 جملة. يزيد عليه أذان أبي محذورة بالتشهد، قل هي 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، هذه 4 يقولها أولا سرا في نفسه، يسمع نفسه فقط، ثم يردها مرة ثانية. 4 × 15 19 جملة. بعضهم يقول حسبتها ما تأتي 19 جملة، كيف ما تأتي؟ هي نفسها أذان بلال وزيد عليه الترجيع، هذا في رواية السنن. وأما رواية مسلم فتنقص من التكبير 4 ثنتين، فيكون ماذا؟ الله أكبر الله أكبر فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بترجيع ونحو ذلك. وهذا واضح. إذا كان الحرم يؤذن بأذان بلال، هو يؤذن بأذان بلال، وهناك مؤذن آخر في مسجد آخر يؤذن بأذان أبي محذورة بتثنية التكبير على المذهب المالكي، فهل هذا الفعل صحيح؟ قلنا على ما رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ ابن عثيمين أنه له أن يفعل ذلك، لكن الصواب لا، وإنما يكون تنويع العبادة باعتبار المدن. فإذا اختار الحرم مثلا عندنا مسجد الحرام أذان بلال، يلزم بقية، أو لا نقول يلزم، نقول السنة في بقية المساجد أن يؤذن بهذا الأذان، ولا يأتي مؤذن يقول أنا أؤذن بأذان أبي محذورة، ها يربع التكبير، وآخر يثني، وآخر يجمع بين إقامة بلال وأذان أبي محذورة، قل لا، هذا ليس من السنة. والقاعدة أن العبادات المتنوعة السنة فيها أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن هذه في العبادات الخاصة أنت في نفسك، يعني ورد في صيغ التحيات التشهد الأخير عدة صيغ، حينئذ أنت تختار مرة هذا ومرة هذا، لا بأس، نقول هذا هو السنة. كذلك في دعاء الاستفتاح تارة تفعل هذا وتارة تفعل، لورود الاختلاف والتنوع بين الصيغ. أما في العبادات العامة والأذان منها نقول لا، ليس لك ذلك، وهذا هو الظاهر الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال في المدينة بأذان وإقامة، ثم لما جاء في فتح مكة علم أبا محذورة أذانا وإقامة مخالفتين لأذان وإقامة بلال. حينئذ لما رجع إلى المدينة، لو كانت هذه القاعدة مضطردة ثابتة صحيحة في هذا الموضع، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، سواء علم بلال أو لم يعلم، لقال له نوع لنا، مرة أذن بهذا بدون ترجيع، ومرة أذن بترجيع، ومرة أذن بأذانك وأقم بإقامة بمحذورة. لو كان كذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ترك، حينئذ يرد السؤال، هل ترك قصدا أم اتفاقا؟ الظاهر والله أعلم أنه قصد، أنه قصد، لأن السبب إذا وجد مقتضيه وهو الداعي للخير، هنا الأفضل والسنة أن ينوع، وجد السبب فترك المقتضى حينئذ الأصل فيه أنه لا يفعل بعده. وهذه قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات البدع، أن المقتضي السبب إذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك، حينئذ نقول هذا الترك مقصود، هذا الترك مقصود، ففعله بعد عهده عليه الصلاة والسلام يعتبر بدعة وضلالة. ولكن هنا لوجود النزاع الكبير بين أهل العلم في الاختيار بين الأنواع أو صيغ الأذان، لا نستطيع أن نقول أنه بدعة، لكن نقول ليس من السنة، بل السنة التنويع هنا ليس باعتبار أحد المآذن والمؤذنين، بل السنة هنا التنويع بين المدن، فالرياض مثلا يختارون أذانا بمحذورة فالكل حينئذ يتبعهم، والمدينة مثلا يختارون أذان بلال فالكل يتبعهم، أهل مكة وأهل مجرة، فيكون التنويع القاعدة مطبقة، قاعدة مطبقة، لم يهجر شيء من السنة البتة. لو اختير على وجه العالم الإسلامي كل أذان بمحذورة وترك أذان بلال، حينئذ صار ماذا؟ صار هجرا للسنة. لكن عندما يتنوع أهل المدن حينئذ نقول هذا الظاهر هو الموافق للسنة. وأما أن يكون كل مسجد أو كل مؤذن يؤذن باختياره، نقول هذا ليس بالسنة، والله أعلم. هذه ماذا أشكلت عند الطلاب؟ إذا كان اشتراط أخذ الأجرة في العبادات يدل على عدم الإخلاص وهذا لا يجوز، فكيف نجيب؟ قلنا عندنا قواعد عامة وهذه نكررها دائما، لكن ما تستحضرون الله يهديكم. قواعد العامة التي تثبت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، حينئذ إذا ورد ما يعارضها من الصور والأحاد لابد أن نلتمس وجها لا يخالف الأصول. فالعبادات المحضة، هل يتصور إنسان يقول أنا لا أصلي إلا بمبلغ كذا وكذا؟ هل يتصور هذا مخلص؟ أو لا يزكي إلا بكذا؟ أو لا يحج أو لا يصوم؟ يقول هذا منافي لأصل الإخلاص، لا يمكن أنه يشترط ثم بعد ذلك يقول أنه مخلص. وإذا انتفى الإخلاص بالاشتراط حينئذ عندنا قاعدة متفق عليها، وهي أن العبادة لا تصح إلا بتحقيق شرطي قبول، وهما الإخلاص والمتابعة، وهذا انتفى فيه الشرطان. ليس ثم إخلاص أن يريد بهذا الأذان أو بهذه العبادة أو بهذا الحج بالنيابة أو غيره لم يرد به وجه الله عز وجل، حينئذ أراد به الدنيا، وإذا أراد به الدنيا انتفى الإخلاص من أصله. لكن لو وجد المال دون اشتراط قلنا هذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز له أخذه، وهذا محل وفاق، ولا يتورع، يعني لا يقول إنسان أنا أتورع أن أخذ مكافأة أو لا، ليس هذا محل الورع إلا إذا كان مقصرا. أما إذا ورد منه الأداء ثم يتورع نقول هذا ليس محل ورع. لماذا؟ لأنه ورد الأئمة الأعلى من رجال الحديث، أئمة الحديث والقضاء ونحو ذلك والمفتون منذ زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى زماننا هذا، وهم يأخذون من بيت المال، فكيف أنت تأتي وتخالف هذا الإجماع العملي وتقول أتورع؟ لا، هذا رزق ساقه الله عز وجل إليك وهو مباح لأنك لم تشترط. وأما الاشتراط نقول هذا مناف، هذا لا يتصور إلا فيما يعقد عليه بيع وشراء وإجارة، وهذا حقيقة الإجارة، حينئذ نقول إذا اشترط نقول هذا مناف للإخلاص. والاشتراط قد يكون باللسان وقد يكون بالحال، يعني بالمقال وبالحال. وأما حديث الرقية قد يقال بأنها عبادة ليست متمحضة، ما كان معقول المعنى قل هذا ليس بعبادة متمحضة. لو خرج الشباب إلى خرجة ثم أذن واحد منهم بأذان أبي محذور هل يكون محدثا في دين الله؟ ما قلنا لا تتقولون عليه، أنا ما أقول بدعة، نقول السنة الالتزام بأذان معين، لا أقول بدعة، ترى أصرح لا أحد يفهم خال، لا أقول بدعة، بل الصواب أنه يقال هذا محل اجتهاد. ولذلك ابن تيمية يقول الضلال عين الضلال من نهى عن أذان ثبت في السنة أو عن إقامة ثبتت في السنة، لكن نلتزم ما جاء في السنة. وظاهر السنة أنه كل مدينة لها أذانه المعين كما قره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بلال وفي شأن أبي محذورة، إذ لو كانت القاعدة مطردة لعلم أبا محذورة أذان بلال ليشكل وينوع بين الأذانين، ولعلم بلال أذان أبي محذورة لينوع ويشكل بين أذان، لما تركه علمنا أنه تركه قصدا، فيكون استثناء للقاعدة، الأمر واضح بين ما فيه إشكال. لكن هل نقول بدعة حدث في الدين؟ لا. الذي يمكن أن يقال بأنه فيه شائبة البدعة والحدث التخليط بين الأذان والإقامة كما سيأتي. يعني بلال أذن بأذان معين وله إقامة معينة، وأبو محذورة كذلك، كوني أخذ أذان أبي محذورة وإقامة بلال أو أذان بلال وإقامة أبي محذورة هذا محل إشكال، هذا محل إشكال. ولذلك الإمام أحمد اختار أذان بلال وإقامة بلال ولم يخلط، بخلاف أبي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى كما سيأتي. لكن لا أقول بدع، انتبهوا بعض الطلاب يفهم بالمقلوب ترى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلنا قال مصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان المختار 15 جملة، يعني كلمة، المراد بالجملة هنا الجملة النحوية مركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وهي موجودة في الأذان 15، لا مفهوم له من حيث الزيادة، فلو زاد إلى 17 أو 19 نقول هذا لا مانع منه، وإنما من حيث النقص دون 15 حينئذ نقول هذا محل نظري. ولذلك في المذهب المشهور من المذهب أنه لو نقص منها واحدة ما صح الأذان. قال: يرتيلها، يعني يترسل فيها، يأتيها بجملة جملة ويقف على كل جملة. وتصور الوقوف على كل جملة فيما عدا التكبير واضح بين، وأما التكبير ففيه صيغتان، إما الوصل وإما الفصل، يعني يقول الله أكبر ويقف، هذه جملة مركبة من مبتدأ وخبر، الله أكبر هذه جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وهي مؤسسة إنشاء تكبير جديد وليس تأكيدا للتكبير الأول، ثم يقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر ويقف، هذا يسمى ماذا؟ بالفصل، وهو المذهب أنه يستحب الفصل وهو أولى من الوصل. وله الوصل وثابت، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني يأتي بالتكبيرتين مع في سياق واحد، فلا يقف عند التكبيرة الأولى، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم له في راء أكبر وجهان: الجزم والتحريك. الجزم بالسكون، الله أكبر الله أكبر، يعني يصله به كأنه يجري الوصل مجرى الوقف، يجري الوصل مجرى الوقف كأنه أوقفه، لأنه لا وقوف في لسان العرب إلا على ساكن، لا تقف العرب إلا على ساكن، فقد يجرى الوصل مجرى الوقف فيسكن حتى في الوصل، هذا وجه. والوجه الثاني وبعض السلف ينكره، وهو التحريك الذي يطلق عليه الإعراب، يعني يأتي بالضمة لأنه خبر، الله مبتدأ أكبر هذا خبر، والأصل في الخبر أنه مرفوع، وهنا جاء مفرد فيرفع به بالضمة، الله أكبر الله أكبر، فيه وجهان. فقوله ويقف على كل جملة مراده أن الفصل أرجح من الوصل، وأن يكون قائما، يعني أن يأتي بالأذان وهو قائم، فلا يأتي به وهو جالس إلا إذا كان من عذر، وحينئذ إذا أذن جالسا من غير عذر فقد كرهه بعض أهل العلم، ومال ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدم إجزائه، والصواب أنه يجزئه. لماذا؟ لأنه سنة وليس من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركان، فتركه حينئذ يكون قد ترك سنة، وعدم ورود الترك عن السلف لا يدل على أنه لا يجوز. حينئذ لو أذن جالسا، وخاصة في هذا الزمن مكبر قد يأتي به وهو جالس فيؤذن، حينئذ نقول إن كان بعذر هذا محل وفاق بين أهل العلم، وإن كان بدون عذر فالصواب أنه جائز. على علو، يعني على مكان مرتفع، وهذا كان في قديم، قلنا هذا يقيد من أجل أن يعم قديم والحديث، أن يقال على علو شيء مرتفع بنفسه أو بغيره. بنفسه هو يظهر على ظهر المسجد، بغيره كأن تعلو السماعات قل السماعات هذه أوصلت الصوت صوت المؤذن ولكن بغيره على علو لأنه أبلغ في الإعلام، متطهرا يعني من الحدثين، من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بأن يأتي بالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فإن أذن محدثا حدثا أصغر المذهب أنه جائز وهو محل وفاق، وإن أذن محدثا حدثا أكبر يعني على جنابة فالمذهب أنه يكره، مذهب أنه يكره، والصواب أنه لا يكره لعدم اشتراط الطهارة في الأذان. أما لا يؤذن إلا متوضي قلنا هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ويبقى الأصل على الاستحباب، وليس كل من ترك سنة فقد وقع في كراهته، ليس كل من ترك سنة فقد وقع في كراهة. إذا متطهرا نقول من الطهارة الصغرى والكبرى وهو مسنون، فإن أذن محدثا بالحدثين فالصواب أنه مجزي بغير كراهة، بغير كراهة. مستقبل القبلة قلنا هذا محل وفاق، كذلك محل وفاق وهو من السنن، وجاء في الملك الذي رآه عبد الله بن زيد فقام على جذم حائط فاستقبل قبلة، فدل على أنه يستحب ذلك. فإذا أخذ الأذان وهو فرض كفاية أقره النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الأذان وفي الأذان في ماهيته وحقيقته، حينئذ من حيث استقبال القبلة يكون من باب أولى وأحرى، لأنه قد يقال بأنه ليس من الأذان وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فأقره وصار فرض كفاية أمر به، فحينئذ نقول هذا الاستقبال أخذه على أنه سنة من باب أولى وأحرى، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، لأن مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، وليس هذا محل التشريع، وإنما محل التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره كونه يؤذن. نقول بلال ليس مشرعا ولا أبو محذور مشرع، وإنما كون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فأخذت السنة التقريرية واحتج بها، وهذا ذكر لإحدى المقدمتين ويكون إحالة على النتيجة. فإن أخل كره له ذلك وصح، والصواب أنه لا يكره، صواب أنه لا يكره. لو أذن في غير اتجاه القبلة نقول هذا غير مكروه. جاعلا إصبعيه في أذنيه هذا أيضا من السنن. جاعلا، الجعل هنا بمعنى تصيير الشيء على حالة دون حالة، بمعنى جعل، الجعل هنا بمعنى تصيير الشيء على حالة دون حالة، يعني أن يتصرف في شيء فيجعله على حالة دون حالة، فيأخذ أحد الأصابع من اليد الأمنى فيضعه في أذنيه ومن اليد الأسرى كذلك، إذن صيره على حالة دون حالة. جاعلا إصبعيه، هذا تثنية إصبع وفيها عشر لغات، فيها عشر لغات، تعرفونها ما هي؟ الهمزة وتثليث الباء، ثلاث في ثلاث تسع، بقي أسبوع كأسبوع، إذن عشر لغات. تثلث الهمزة أص إص أص، هذه ثلاثة، ثم الباء تثلث أصبع أصبع أصبع مع كل من فتح الهمزة وكسرها وضمها، ثلاث في ثلاث بتسع، يبقى العاشر وهو أسبوع على وزن أسبوع. جاعلا إصبعيه في أذنيه، في للظرفية يعني داخل الأذنين، وليس المراد الأصبع كله، وإنما المراد الأنامل، المراد الأنامل يعني طرف الأصبع. يجعلون أصابعهم في آذانهم، قالوا هذا مجاز من إطلاق الكل مرادا به الجزء، وهو مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية، مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية. قام الليل يعني بعضه ليس كله، فأطلق الكل مرادا به الجزء. هنا جاعلا إصبعيه يعني أنامل الإصبعين، أنامل الإصبعين يعني طرف الأصبع، في أذنيه، يعني في داخل أذنيه، الأذن اليمنى والأذن اليسرى، لأنه ثناها وثنى الإصبعين. هنا المصنف أطلق قال أصبعيه، وهذا لا يختص بالسبابتين، ولكن المذهب مقيد بالسبابتين، ولذلك في الشرح قيده قال جاعلا إصبعيه السبابتين. ما الدليل؟ قالوا وفاقا لحديث أبي جحيفة، رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، أصبعاه تثنية أصبع في أذنيه، هذا كذلك مطلق ليس مقيد، لأنه يحتمل أنه وضع الإبهام لأنه أصبع، ويحتمل أنه وضع ما بجواره سبابة، ويحتمل أنه وضع الأصبع الصغير، يحتمل هذا وذاك، ويحتمل أنه سوى بينهما، ما اختاره في اليمنى هو الذي يختاره في اليسرى، ويحتمل أنه غاير بينهما، هذا كله محتمل وهو داخل في ماذا؟ في النص، في فعل بلال. إذن رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، كذلك صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه يعني على هذا الفعل عند أهل العلم، أن المؤذن يضع أصبعيه في أذنيه، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. والمصنف هنا عين السبابتين، حينئذ لا بد من دليل تنصيص على أن السنة إنما تحصل بالسبابتين دون غيرهما، لأنك إذا خصصت لو قيل الأولى أن تكون السبابتين قد يقال بأنه لا بأس، أما أن تحصر السنة في السبابتين حينئذ لو أدخل الإبهامين نقول لم يأتي بالسنة، لم يأتي بالسنة، حينئذ الأولى أن يقال بأنه لا يتعين، الأولى أن يقال بأنه لا يتعين لإطلاق النص. جاعلا إصبعيه في أذنيه، يعني السبابتين على المذهب يضعهما في أذنيه. وماذا يفعل ببقية الأصابع؟ بعضهم قد يفهم بأنه لا يضع بقية الأصابع على أذنيه، رأيت بعضهم هكذا يفعل، يظن أنها السنة هكذا، يعني يجانب الأصابع عن بقية الأذن فيفعل هكذا لئلا يضع يده على أذنيه. والصواب أن يقال بأنه وردت السنة في وضع الأصبعين في الأذنين، والبقية يفعل كما يشاء، لا يختص بوضع دون وضع، حينئذ لا يتحرز من وضع بقية الأصابع على أذنيه، بل متى ما وجد طريقة له يرتاح معها حينئذ فليختار هذه الطريقة. وأما السنة فيضع إصبع من أصابع اليد اليمنى في الأذن اليمنى، وأصبع من أصابع اليد اليسرى في الأذن اليسرى، وقد حصلت له السنة. قال الخرقي يجعل أصبعيه مضمومة على أذنيه. قال أحمد أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، يعني لم يقيد الحكم بوضع الأصبع في الأذن، بل يضع يديه هكذا على أذنيه ويؤذن، وهذا قد يفعله البعض دون أن يضع أصبعيه في أذنيه، بل يضع الأصابع مضمومة هكذا على أذنيه، قد حصلت له السنة. فحينئذ الإمام أحمد رحمه الله قد اجتهد في هذه المسألة مع وجود النص للعلة، لأن العلة في وضع الأصبع في الأذن قالوا لأنه أرفع للصوت، وهذا واضح أنه أرفع للصوت، ولأنه قد يراه من على بعد ولم يسمع صوته يعلم أنه قد يؤذن، لو رأى شخص على جدار وهو كذا واقف ويؤذن ما يسمعه، ما يدري هذا يبحث عن غنم ولا يبحث عن صاحبه إلى آخره، محتمل، حينئذ لا يفهم منه أنه يؤذن، لكن لو رآه من على بعد وهو يفعل هكذا يعلم أنه قد دخل وقت الصلاة. كذلك لو كان عن قرب ويمكن أن يسمع صوته ولكنه أصم، هذا كيف نبلغه؟ فإذا رأى المؤذن وقد وضع أصبعيه أو أصابعه في أذنيه قد علم أن الوقت قد دخل. الإمام أحمد رأى أن العلة عامة، حينئذ لا يتقيد بأصبعيه، بل لو وضع أصابعه مضمومة على أذنيه أرجع. ولذلك قال هنا، قال أحمد: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا بعث مؤذنا يقول له: أضمم أصابعك مع كفيك، أضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك. هذا قد يتصور بأنه أراد به هكذا، وقد قال به البعض أنه يضم الأصابع إلى الراحة ويضعها على الأذنين، لكن نقول هذه كلها اجتهادات، والأصح أنه يضع أصبع من أصابع اليد اليمنى في الأذن اليمنى دون أن يتخصص بسبابة أو غيرها، فمتى ما رأى أنه أصلح قدمه سواء كان السبابتين أو غيرها. والأول أصح لصحة الحديث، حديث أبي جحيفة، وأن بلالا وضع أصبعيه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ذكر بلال وأسند الحكم إليه ليس المراد أن بلال هو الذي تستند إليه الأحكام الشرعية، بل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهذا هو الظاهر وأقره على ذلك. حينئذ يكون الاحتجاج هنا بالسنة تقريرية، وما أكثر الاحتجاج بالسنة التقريرية في باب الأذان والإقامة. فإذا عجزت عن مثال فافتح باب الأذان والإقامة ترى الأمثلة الكثيرة. والأول أصح لصحة الحديث والعمل عليه عند أهل العلم سلفا وخلفا، وأيهما فعل فقد فعل الحسن، وإن ترك الكل فلا بأس. يعني لو لم يفعل هذا ولا ذاك حينئذ نقول قد ترك سنة، قد ترك سنة، يعني لو لم يضع أصبعيه في أذنيه وأذن هكذا أطلق يديه نقول الأذان صحيح، ويكون قد ترك سنة ولم يقع في كراهته. هذا الصواب، لم يقع في كراهته، لا نقول ليصح مع الكراهة. جاعلا إصبعيه في أذنيه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قال لأنه أرفع للصوت، أرفع للصوت، هذا واضح. وحتى مع المكبرات هل يقال بأنه يضع إصبعيه في أذنيه حتى مع وجود المكبرات الآن؟ هذا ينظر فيه، إذا كان بالفعل يرفع الصوت بوضع الأصبعين في الأذنين حتى مع وجود هذه المكبرات له أثر، حينئذ نقول هذه يفعلها من جهة السنة والتعليل، من جهة السنة والتعليل. وإن لم يكن له أثر في رفع الصوت والإعلام حينئذ قد يقال بأنه يفعل السنة موافقة فقط، لأن بلالا فعل فيفعل، لأن بلال فعل فيفعل. لماذا؟ لأن العلة هذه مستنبطة ليست منصوصة. لو قيل بأن العلة منصوصة قال وضع أصبعيه لأنه أرفع، قلنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا لم يحدث رفع صوت مع وضع الأصبعين فالحكم لا يوجد، ينتفي. واضح هذا؟ لأن هذه العلة مستنبطة، لأنه قد يقول لأنه ليس أرفع للصوت لماذا أضع أصبعي في أذني، نقول موافقة لظاهر السنة. ولو لم يحصل به رفع للصوت نقول نعم، لماذا؟ نقول هذه العلة مستنبطة، وكل علة مستنبطة حينئذ قد يتوجه إليها الناقد بالإبطال من أصلها إلا إذا كانت مجمعا عليها. وأما إذا لم يكن مجمعا عليه هذه محتملة، قد يقال بأنه أمر تعبدي، قد يقال بأنه أمر تعبدي ليراه من يكون أصم أو من يكون على بعد فليس فيه أثر للصوت ونحوه، فحينئذ يقال بأنه يفعل السنة ظاهرا ولو لم توجد تلك العلة التي علق عليها الحكم، لأنه أرفع للصوت. فروى ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بذلك، أن يضع أصبعيه في أذنيه، وقال إنه أرفع لصوتك. لو صح الحديث لقلنا من أذن في المكبر لا يضع يديه على أذنيه البتة، لعدم وجود العلة، لكن حديث ضعيف ليس بثابت، لأنه أرفع للصوت، وأيضا ليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذن، أو من كان لا يسمع كالأصم فيعرف أنه يؤذن غير مستدير. هذا أيضا من الآداب بالنصب، غير مستدير. مستدير هذا اسم فاعل من دار الشيء، يدور دورا، تحرك وعاد على ما كان عليه، يعني لا يمشي، يقف، يثبت في مكانه. غير مستدير يعني لا يتحرك. في القديم كان إذا أذن في المنارة، إذا تحرك في هذه الجهة اليمنى وأذن بعض الأذان، ثم تحرك إلى الجهة التي تجاورها فأذن بعض الأذان، ثم خلفه، قد يحصل فيه مع الدور يحصل فيه إتمام لإبلاغ الأذان، وهذا له مغزى، وهذا علة الأذان موجودة فيه. لكن هنا قال غير مستدير يعني لا يمشي ولا يتحرك، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. هذا المذهب مطلقا، سواء كان في منارة أو في غيرها، كمن أذن في المسجد، لأن المنارة أرفع شيء، والمنارة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد في عهد معاوية. حينئذ نقول إذا صعد على المنارة فهي أصعد وأرفع شيء، ولها جهات، لها جهات ما يسمى بالطوق كالنافذة. فإذا دار مع هذه الأطواق حينئذ كان أبلغ في الأذان، كان أبلغ في الأذان. لكن المذهب المصحح عند مرداوي وغيره أنه مطلقا، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنارة فيه روايتان، وذكر أصحابنا عن أحمد في من أذن في المنارة روايتين دون المسجد. لو أذن داخل المسجد لا يحتاج أن يمشي، كما سبق معنا أنه يقف ويأتي بالأذان من أوله إلى آخره، هذا هو السنة. وأما في المنارة فتم روايتان عن إمام أحمد. الأول لا يدور كما لو كان على وجه الأرض، لا يتحرك لا يمشي. والثانية يدور لأنه لا يحصل بدونه، لا يحصل بدونه يعني لا يحصل إتمام المقصود من الأذان بدونه، يعني بغير المشي وتحريك القدمين. وتحصيل المقصود مع الإخلال بالآداب أولى من العكس، لأن ثم أمران تعارضا. الأصل أنه يقف في مكانه، وهذا الظاهر من الآثار الواردة في حديث بلال أنه يقف ولا يتحرك. حينئذ صار الأدب ما هو؟ الأدب عدم المشي. لكن لما وجدت المنارة وكان أبلغ في إيصال الأذان إلى أسماع الناس، حينئذ تعارض أدب وأصل يخدم المقصد. ما هو الأدب؟ التزام الوقوف وعدم المشي. وما هو المقصد؟ ها؟ إبلاغ الناس. فتعارض أمران، إن وقف نقص إبلاغ الناس، إن تحرك حينئذ صار الإبلاغ أتم، فأيهما يقدم؟ قالوا الإخلال بأدب من الآداب أولى من العكس، لأن ذاك يخدم المقصد. وما خدم المقاصد أولى بالاعتبار، أولى بالاعتبار. وإلا هذا محل اجتهاد، والأصل فيه في السنة أنه لا يدو، هذا ظاهر حديث بلال وغيره. لذلك المذهب فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، هذا هو المذهب. حتى في الحيعلتين قال في الإنصاف هذا المذهب مطلقا، يعني لا في أول الأذان ولا في أثنائه ولا في آخره، حتى في قولهم حي على الصلاة، لأنه خطاب لمن؟ خطاب للبشر. الأول الله أكبر والشهادتان، هذا خطاب وذكر، وأما حي على الصلاة فهذا يعتبر خطابا للناس، حي على الفلاح يعتبر خطابا للناس. غير مستدير أي غير مول ظهره القبلة، سواء كان على ظهر الأرض أو في منارة، وهذا هو المذهب ولا يعدل عنه. فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها، واختاره المجد، واختاره المجد. وقال أبو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد، إذا كانت البلد بحاجة إلى أن يتحرك من أجل تحصيل المقصود يفعله، وإلا فلا. وصوبه في الإنصاف قال: وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام، وهو المعمول به في الأمصار لأنه أبلغ في الإعلام. على كل المسألة اجتهادية، من قدم المقصد على الأدب حينئذ رأى أنه يمشي ويتحرك، ومن قدم الأدب على المقصد حينئذ لا إشكال. وهذا غير موجود الآن لأنه لا يؤذن على ظهر المسجد وإنما في المكبرات. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، ملتفتا هذا اسم فاعل، يقال لفته عن كذا صرفه عنه، لفته عن كذا صرفه عنه. قالوا: أجئتنا لتلفتنا، يعني لتصرفنا. ومنه التفت فلان إذا عدل عن قبله بوجهه، التفت إذا عدل عن قبله بوجهه، يعني يلتفت هكذا، هذا يسمى التفاتا. وهل يحرك رقبته وصدره؟ إن جاءت السنة فبها ونعمة، وإلا فلا. ملتفتا في الحيعلة، حيعلة هذا مصدر صناعي يعني منحوت، مأخوذ من حيعلة، من حي على، عبر بالحيعلة تبعا للجوهري وغيره، أخذوا الحاء والياء من حي، والعين واللام من على، كما يقال بسملة وهلل وحولق حوقل وغير ذلك وسبحلة. هذه كلها تسمى مصادر مصنوعة، مصادر مصنوعة. وثم خلاف في البسملة، والصواب أنه مسموع وليس به، يعني النحت قد يكون مسموعا وقد لا يكون مسموعا، ومثله البلكفة. في الحيعلة والمراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح. يمينا وشمالا، يمينا وشمالا يعني جهة اليمين وجهة الشمال. والمصنف هنا أطلق، لم يعين متى يقول حي على الصلاة، هل هي في اليمين أو في الشمال، المصنف أطلق هنا. ولكن المذهب أنه يقول حي على الصلاة مرتين يمينا، وحي على الفلاح مرتين شمالا. فيقول حي على الصلاة في جهة اليمين، حي على الصلاة جهة اليمين، كل الجملة ليس في بعضها، ثم يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح جهة اليسار. وهل له أن يقول مرة ومرة، أن يقول حي على الصلاة يمنة ثم المرة الثانية يجعلها شمالا ليأخذ كل أناس نصيبهم من الجملة؟ المذهب لا، قالوا لأن ظاهر السنة أنه يأتي بحي على الصلاة المرتين معا في الجهة اليمنى، وأن يأتي بحي على الفلاح المرتين معا في جهة الشمال، وليس له أن يفرق بينهما. لكن لو نظرنا من جهة النص فهو مجمل ومطلق، ولو نظرنا من جهة المعنى لوجدنا أن التعليل الثاني أولى بالاعتبار، أن كل من الجهتين يأخذ نصيبه من هذا الخطاب، لأن الخطاب بحي على الصلاة ليس هو عين الخطاب بحي على الفلاح. فإذا قال حي على الصلاة في الجهة اليمنى ثم قال حي على الصلاة في الجهة اليسرى، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كل جهة أخذت نصيبها. وهذا من جهة التعليل، ومن جهة إطلاق النص هو أولى بالاعتبار. وعلى كل فعل هذا أو ذاك نقول هذا محل اجتهاد ونظر. لكن هل يفعلها في المكبرات الآن؟ هل يفعلها؟ ها، يفعل أو لا يفعل؟ قلنا لماذا يلتفت؟ من أجل تعميم الصوت للناس. طيب هذه العلة موجودة أو لا في المكبرات؟ كبر هكذا لو قال حي على، لا ما سمع شيء الناس، لأنه يقول الجملة كلها، ليس كما يفعل البعض حي ثم يلتفت اليمين. يقول هذا ليس من السنة في شيء، مثله السلام في الصلاة، نقول هذا ليس من السنة، بل جاء يمينا يعني في كل الجملة، الجملة كلها ينطق بها في جهة اليمين، يلتفت حي على الصلاة، يلتفت شمال حي على الفلاح، ولا يجزئها، هذا هو السنة. حينئذ لو فعله في المكبر نقول قد لا يسمع الناس هذه الجملة، إذا ابتعد، خاصة المكبرات السيئة إذا ابتعد بعضها أصابع حينئذ لا يسمع الناس ذلك. فحينئذ نقول التمسك بالمقصود ولو مع الإخلال ببعض الآداب هو المعتبر، أولى من العكس، أولى من العكس. لا يأتي قل أطبق السنة حي على الصلاة، قل أنت تؤذن لأي شيء؟ ما هو المقصود الأعظم من الأذان؟ إبلاغ الناس بدخول وقت الصلاة ومناداتهم بهذا الخطاب. حينئذ إذا تمسكك ببعض الآداب يؤدي إلى إضعاف، لا أقول إعدام، إضعاف هذا المقصود، فما يخدم المقصود مقدم على الآداب. يعني هذا كمن يقدم السنة على الواجب، نقول لا، الواجب مقدم على السنة. ملتفتا في الحيعلة، قلنا هذه كلمة مولدة ليست من كلام العرب، يمينا وشمالا، أي ويستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، للقاعدة السابقة. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لحديث أبي جحيفة، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. هذا ليس متعينا تكون الجملتين حي على الصلاة في اليمين وكذلك حي على الفلاح، ليس متعين، وإنما فيه أنه يوزع الجملتين بين الجهتين، وكيف كيفية التوزيع هذا مطلق ليس بمعين في النص. حينئذ من اجتهد كالمذهب رأى أنه يقول الجملتين يمينا حي على الصلاة والجملتين حي على الفلاح يسارا لا بأس، والأولى أن يجعل لكل جهة نصيبا من الجملتين، هذا أولى بالاعتبار لأنه يخدم المقصود. ولأبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يلتفت بصدره، يعني يحرك رقبته فقط وجهه ولا يحرك صدره، لا يلتفت بصدره هكذا، وإنما يلتفت بعنقه، بوجهه قطعا هذا وعنقه، وأما صدره فلا. والمذهب التفت برأسه وعنقه وصدره، وهنا قال في سنن أبي داود رواية أبي داود لا يلتفت بصدره، وإنما اختصتا بذلك. يعني لماذا هاتين الجملتان دون غيرهما من جمل الأذان اختصت بالالتفات؟ لأن غيرهما ذكر، ذكر لله عز وجل، والأصل فيه أنه يستقبل القبلة على القاعدة عندهم، وهما خطاب لآدم كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون ما عداه، دون ما عداه. إذن ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، والكلام هنا في الأذان والإقامة أو في الأذان فحسب؟ كلام المصنف الآن في سياق هذه الآداب في الأذان فحسب. إذن قوله ملتفتا في الحيعلة ظاهره أنه يلتفت في الأذان فقط لا في الإقامة. لماذا؟ لأن الأذان هو الذي يكون إعلاما للغائبين ينادي الناس، وأما الإقامة فهي أذان خاص، يعني لإعلام الحاضرين الذين يكونوا في المسجد، وهذا لا داعي إلى أن يناديهم للصلاة. وقيل وكذا الإقامة، وجزم الأجري وغيره بعدمه فيها، وهذا هو الظاهر، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، صحاب نصر الله والمرداوي تصحيح الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السنة في الإقامة أن يقولها وهو مستقبل القبلة، ولم يستثني العلماء إلا الحيعلة في الأذان. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قال في الشرح أي يسن أن يلتفت يمينا في كل الجملة لحي على الصلاة في المرتين جميعا وهو المذهب في كل الجملة، وشمالا لحي على فلاح في كل الجملة كذلك، في كل الجملة كذلك. واضح هذا؟ قائلا بعدهما ذكر في الشرح أنه يرفع رأسه ووجهه إلى السماء، وهذا من المستحبات عندهم أنه يرفع وجهه وبصره إلى السماء في الأذان كله، في الأذان كله كذلك، لأنه حقيقة التوحيد في كل من الأذان والإقامة. قال في الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله، نص عليه في رواية حنبل، نص عليه في رواية حنبل، يعني رآه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر ابن تيمية أنه من المستحبات، أنه من المستحبات. وقيل عند كلمة الإخلاص فقط يرفع رأسه إلى السماء. المذهب الذي اختاره الشارح هنا أنه يرفع رأسه وبصره إلى السماء في الأذان كله، من أولها الله أكبر هو ينظر في السماء إلى أن يقول لا إله إلا الله، وكذلك الإقامة يرفع رأسه إلى السماء. وقيل عند كلمة الإخلاص، يعني ما هي كلمة الإخلاص؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في آخرة. وقيل عند الشهادتين، أيهما أعم؟ قد يقال بأن المراد بالشهادتين التي يصرح فيها بأشهد، وأما الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله قد لا يعبر وليست مراده هنا، قد يقال هذا، ولذلك حكي أنه قولان. ما الدليل؟ قالوا كما يستحب للمتشهد عند فراغ وضوئه رفع بصره إلى السماء، كما يستحب لمن توضأ إذا انتهى يرفع بصره إلى السماء ويأتي بالتشهد، وهذا سبق معنا في باب الوضوء. وقلنا اعتمدوا على حديث ثم رفع بصره إلى السماء، قلنا هذه الزيادة ضعيفة ليست بثابتة، حينئذ ما ألحق به يكون حكمه يعني لا يقال بالاستحباب. حينئذ لا يستحب للمؤذن ولا للمقيم أن يرفع بصره وجهه وبصره إلى السماء، لا في الأذان كله والإقامة ولا في بعضه، لأنه إنما يفعل تعبدا، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من نص. لو قالوا بأنه أبلغ في الإعلام قد يقال بالنظر في العلة من جهة وجودها، من جهة وجودها وعدمه، فإن ثبتت قد يقال بذلك. وأما إذا كان من باب إلحاق هذا الشيء هنا بباب الوضوء نقول هذا يحتاج إلى دليل، والدليل هناك ضعيف، وكذلك ما ألحق به، لأنه حقيقة التوحيد. ولا شك أن الأذان مشتمل على عبارات فيها معنى التبجيل والتعظيم لله عز وجل، فقوله الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء، حذف المتعلق، وهذا أصح ما يقال، وقيل أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، هذا معنى ولا بأس به، والأول أولى، لأن أكبر هذا أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل لابد من متعلق من. وقيل بمعنى كبير، وهذا ذكره الفقهاء، إذن الله أكبر من كل شيء، هذا معنى وهذا أولاها، الله أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق به، وهذا معنى حسن. الله أكبر يعني الله كبير، وهذا باطل غلط ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين كبير وأكبر، كبير هذا فعيل، وأكبر هذا أفعل تفضيل، ولا شك أن أفعل التفضيل فيه معنى ليس في معنى فعيل، ولذلك لا يفسر به، لا يفسر به، فلا يقال الله أكبر المراد به كبير، وإن جاء الكبير اسما من أسماء الرب جل وعلا. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أعلم، وقوله حي على الصلاة أي أقبلوا إليها، وقيل أسرعوا، والفلاح هو الفوز والبقاء، لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله، هذا واضح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إن أجاب داعي الله حينئذ الأصل فيه أنه يدخل الجنة إن مات على التوحيد، وهو كذلك فيبقى فيها ويخلد. وقيل هو الرشد والخير، وطالبهما مفلح، لأنه يصير إلى الفلاح، ومعناه هلم إلى سبب ذلك، حي على الفلاح يعني الصلاة سبب للفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاته خاشعون، حينئذ الفلاح الصلاة سبب للفلاح، ولو قيل بأنها هي الفلاح لا إشكال. وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسم الله كما ابتدأ به، وشرعت المرة الواحدة إلى إشارة إلى وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنه يقول لا إله إلا الله مرة واحدة إشارة إلى وحدانيته. إذن بدأ بالتكبير وثنى بتوحيده الذي خلق الخليقة لأجله ثم ختم بلا إله إلا الله. إذن هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد. قائلا بعدهما، يعني بعد حيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين، يعني ينادي هكذا، الصلاة خير من النوم مرتين، هكذا هو يقول مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين. لو قال قائل هكذا، ها، هذا ظاهري ولا جامد؟ قائلا بعدهما، يعني بعد الحيعلتين، في أذان الصبح، في أذان لا في الإقامة، فخص الأذان وأضافه إلى الصبح، يعني الأذان الذي ينادى به للصلاة احترازا من الأذان الأول. فهذه الكلمة ينادى بها متى؟ في الأذان الذي يكون لصلاة الصبح، ولذلك أضافه إلى الصبح، أذان في أذان الصبح، من إضافة الشيء إلى سببه، إلى سببه، يعني الأذان الذي يكون بسبب طلوع الصبح، وهذا إنما يكون بعد الطلوع. وأما الأذان للصبح قبل طلوع الفجر فهذا المذهب أنه مجزي، أنه يرزي، ولذلك قال الشارح ولو أذن قبل الفجر، يعني للصبح، وليس المراد به الأذان الأول، ولكن سيأتي أنه لا يرزي الأذان قبل الوقت إلا الفجر فقط بعد نصف الليل، فدل على أنه يرزي، وهذا مستثنى عندهم من مفهوم حديث مالك السابق إذا حضرت الصلاة فليؤذن، مفهومه إذا لم تحضر لا يؤذن، وقلنا هذا يستثنى منه على المذهب، سيأتي أنه ليس بسديد، أنه على المذهب مخصوص بأذان الفجر، فيجوز قبل دخول الوقت أن يؤذن للصبح، فيؤذن للأذان الأول من أجل إيقاظ النائم وأن يرجع القائم مثلا قبله بساعة، ثم يجوز على المذهب أن يؤذن قبل دخول الوقت ولو بربع ساعة ويرزي، وإذا دخل الوقت لا يعيد الأذان لأنه قد وقع. كيف وقع؟ قالوا هذا دل الدليل على استثنائه، صواب أنه لا يستثنى كما سيأتي. إذن في أذان الصبح نقول مرادهم به الأذان الذي ينادى به للصلاة، وليس هو الأذان الأول الذي يوقظ النائم ويرجع القائم. ينادي بماذا؟ قال الصلاة خير، صلاة مبتدا، خير من النوم، خير من النوم، ثم مفاضلة بين الصلاة والنوم، هل ثم مقارنة بين الصلاة فرض والنوم؟ النوم عن الصلاة أو وقت الصلاة فيه خير، ها نقول خير هنا أفعل التفضيل، حذفت الهمزة منها لكثرة الاستعمال، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال، وإلا أصله أخير، أخير أفعل التفضيل. طيب ثم مقارنة بين شيئين، هذا الأصل في أفعل التفضيل، ولكن قد لا تستعمل أفعل التفضيل في بابها، يعني قد يؤتى بها ولا يراد بها المفاضلة، وإنما إثبات الخيرية، كل الخيرية في أحد الطرفين، الصلاة هي الخير، وأما النوم المعارض للصلاة ليس فيه خير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير ممن؟ أصحاب النار، أصحاب النار عندهم خير؟ أبدا. إذن خير هذه ليست على بابها، ليست على مثلها، الصلاة خير من النوم، يعني ليس بعضهم يظن أفضل من النوم، قل لا، ليس المراد هذا، المراد أن الخيرية والفضل كله في الصلاة ولا ينازعه شيء. وبهذا يرد على من استدل بهذه الجملة على أن الأذان يكون في، على أن هذه الجملة التثويب يكون في الأذان الأول، لأنهم استدلوا بخير هذه، قالوا لا تكون المقارنة بين النوم وصلاة إلا صلاة التهجد، وهذا لو كانت خير على بابها لكان الكلام مستقيم، لو جعلناها على بابها بمعنى التفضيل بين شيئين نقول نعم صلاته خير، صلاة التهجد النفل خير من النوم، لأن هذا قد يقول بأنه يستعين به على صلاة الفجر الذي هو النوم، وكونه يصلي قد يكون مفضولا عند بعض الناس إذا كان يستيقظ ويترك صلاة الفجر، كذلك قد يكون مفضولا وقد يكون فاضلا عند بعض الناس، حينئذ قد يقال بأن خير على بابها، ولكن لابد من صرف الصلاة بأن المراد بها هنا ليست الفرض وإنما النفل. والصواب أن النص دل على أن هذه الجملة إنما تقال في أذان الصبح، والصلاة هنا المراد بها صلاة الفرض وليست النفل، وسيأتي قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، يعني يرددها مرتين، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، يعني يرددها مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، وهذا ثابت ولا إشكال فيه، وهذا ما يسمى بالتثويب، يسمى بماذا؟ بالتثويب، ثوب الداعي تثويبا ردد دعاء، ثوب الداعي تثويبا ردد دعاء، من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها، ثاب إلى رشده رجع، هنا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة يكفي، حي على الفلاح، إذن هو الفلاح صلاة، قدوم على الصلاة هو الفلاح، الصلاة خير من النوم، إذن هذا فيه ماذا؟ عودة على ما دعا إليه أولا، فيه تكرار، فيه تكرار، ولذلك جعل سنة ولم يجعل فرضا في الأذان، جعل ماذا؟ سنة ولم يجعل فرضا في الأذان، واضح؟ فلو نسي المؤذن الصلاة خير من النوم هل صح أذانه؟ لو تركها عمدا، دعك من النسيان، لو تركها عمدا صح أذانه أو لا؟ صح أذانه، لأنه سنة ليس بفرض، ولذلك قال يسن أن يقول بعد الحيعلتين، قلنا هذا يسمى بالتثويب، وقد ذهب إلى مشروعية التثويب مالك وأصحاب الشافعي، وهو رأي الشافعي في القديم، شافعي له قديم وجديد، ومكروه عنده في الجديد، مشروع في القديم ومكروه عنده في الجديد. أنا إذا سمعت مثل هذه الرجوعات أستأنس بها كثير، إذا قيل الشافعي قديم وجديد تعرف أن المسألة فيها نظر، يعني المسائل اجتهادية، طالب ينظر وما ترجح له يقول به في نفسه، ثم إذا ظهر الحق له بعد ذلك أنه في غير ما اختاره يرجع إليه مباشرة، ولن تكون أعلم من الشافعي لا باللسان العرب ولا بأصول الفقه ولا إلى آخره، فإذا كان الشافعي له قديم وجديد أنت من باب أولى أن يكون لك قديم وجديد، وأن يكون لك قولان وثلاث وأربع، لا بأس. الإمام أحمد يكون له ستة روايات في مسألة واحدة، وقلنا فيما سبق لا يمكن أن يقولها في وقت واحد، لأن يقول يجوز لا يجوز مستحب فيه تفصيل، كيف هذه كلها في وقت واحد؟ مستحيل، هذا إمام مثل هذا يكون عنده هذا التخبط، لأن هذا تخليط، ما هو مثل الآن في الليل قوله في الصباح قول آخر، نقول لا، لماذا؟ لأنه يكون متبعا للشرع، فإذا سمع قديم وجديد للشافعي استأنس بهذا، قل هذا جيد، وهذا يعطيك دافع أنك إذا ظهر لك الخطأ في قولك ترجع مباشرة، ترجع مباشرة ولا تخجل ولا تستحي، وليس معناه أن القول السابق أخذته دون قواعد ودون أدلة وأنك متبع لهواك، هذا ما يلزم، ليس بلازم. فإذا كان إمام مثل الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة رحمه الله كلهم لهم أقوال رجعوا عنها، بل الصحابة كذلك، حينئذ ما رجعوا عنه هو الذي قلته أنا، اخترت قول قد رجع عنه بعض الصحابة أو بعض الأئمة، حينئذ يعني ترفع رأسك وتقول نعم أرجع إلى الحق والصواب، ولا تبالي بأحد ولا تخجل، ولو عيرت فاعلم أن المعير جاهل سفيه أحمق، هذا الكلام كبير عليه ما يفهم هذه الأشياء. نعم لو عيرك معيق أنت أمس قول واليوم قول كل يوم تأتينا بقول، طبعا لا يكون إنسان نقال، لا يعني يكون له قول معتبر أخذه بدليله، ثم إذا ظهر له ولو بعد أسبوع بعد شهر ظهر له قول آخر فليتبعه ما في بأس ويتبع الدليل. هنا قال وهو رأي الشافعي في القديم أنه مشروع ومكروه عنده في الجديد، رجع كان يقول مشروع ثم كره التثويب. وهو مروي عن أبي حنيفة، وهو مروي عن أبي حنيفة، هؤلاء قالوا بالمشروعية أنه يشرع التثويب على أنه سنة، واختلفوا في محله أين يكون. فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط، هذا هو المشهور، ولذلك قيده المصنف قال في أذان الصبح احترازا عن أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا تثويب فيها البتة، وإنما يخص به بالصبح. وعن النخعي وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات، صلاة خير من النوم ظهرا وعصرا ومغرب وعشاء وفجر، هذا لو كان في زمن الناس ينامون في كل وقت. وعن الشعبي أنه يستحب في العشاء والفجر. والأحاديث توقفنا مع النص لأن الأذان ذكر مشروع عبادة لله عز وجل، والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بأن فعله في غيرها بدعة. فالسنة أن يثوب في أذان الصبح فقط، فإن ثوب في أذان الظهر أو غيره نقول هذا بدعة. طيب ولا بعض الأئمة يرى أنه في خمس صلوات، نخعي وأبي يوسف صاحب حنيفة يرى أنه في خمس صلوات، هل نقول هؤلاء مبتدعة؟ ما يلزم، نحن نحكم على القول ونقول هذا القول بدعة، ثم هل يلحظ خلاف هؤلاء لارتفاع الوصف عن هذا الشيء بأنه بدعة أو لا؟ لأننا قعدنا قاعدة فيما سبق أن المسائل المختلف فيها الأصل فيها أنه لا يطلق عليه بأنها بدعة، ولذلك قال الشاطبي الاعتصام وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، هكذا نصا، وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، نقول نعم هذا في الخلاف السائق. وأما الخلاف في إثبات عبادة ثم ننظر في المثبت فإذا به لم يقم دليلا صحيحا تقوم به الحجة نقول هذه العبادة بدعة ونجزم بهذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من الذي أحدث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون اجتهاد من عالم ما أصاب الحق حينئذ يكون إحداثا ونطلق عليه أنه بدعة ولا إشكال، ولا يلزم من ذلك أن نقول أبو حنيفة أو غيره من الأئمة أنه مبتدع، لا حاشا وكلا، وإنما نحكم على القول فحسب، وتقول هذه العبادة بهذه الصيغة أو بهذا الفعل أو بهذا القول بدعة وضلالة، لأن العبادات توقيفية فلا تثبت عبادة لا برأي أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله تعالى، وهم لا يتقصدون أن يثبتوا شيئا بدون دليل، ولكن ثبت الدليل عندهم بهذا المقتضى، ولكن نحن لا نوافقهم فيه ونقول هذا الدليل ليس بدليل، وإن كان دليلا عندهم يرفع عنهم الحكم بالبدعة أنه مبتدع، نقول لا ليس مبتدعهم لوجود هذه الحجة عندهم، لكن لا نتبع إلا الدليل ولا نقف إلا ما دل عليه الدليل، هذه قاعدة، هذه قاعدة سواء كان في العبادات أو في غيرها مطلقا في الحياة كلها، الدين متصل بحياة الناس في كل صغيرة وكبيرة، فكل ما لم يكن من الوحيين فليس من الدين في شيء، عندكم إشكال؟ كل ما لم يكن من الوحيين قال الله في القرآن محفوظ القرآن من أوله إلى آخره، لا يأتي بآية ليست في القرآن، أو قال رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن كذلك، حينئذ نقول ليس من الدين في شيء، فالدين محصور في الوحي. والأئمة المعتبرون الذين تقتفى آثارهم ويتأسى بهم نقول هم أدلاء على الشرع وليسوا بمشرعين. عندكم إشكال في هذا؟ أدلاء يعني نفهم الشرع بفهومهم، وفهومهم أحب إلينا من فهومنا نحن، وخاصة الصحابة. لكن هل هم مشرعون؟ لا، ليس مشرعين. هذه قواعد طبقها عمليا، ليست فقط نظريا. والإنسان إذا سمع هذا الكلام يهز رأسه، الكلام صحيح؟ لا. إذا قيل بأن هذا القول، وهذا يحصل النزاع عند الطلاب فيما بينهم، إذا جاءت المسألة هذه فإذا به تضيع وتطير وتطيش هذه القواعد كلها، وهو يقرها ويهز رأسه إقرارا لها. قل لا، طبقها عمليا، حياتك كلها تكون مستقاة من الوحي، ولا تدعو إلا لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلم من يدعو بالأناشيد، ها، مقتدي متأسي؟ يدعو بالتمثيليات مقتدي متأسي؟ لا، نقول هذا جاء بشيء من رأسه، من كيسه، حينئذ يعرض على الكتاب والسنة، وجدناه أنه كذب في كذب تمثيل. وإن قال تمثيليات إسلامية، كيف إسلامية؟ يعني إذا قيل إسلامية يعني جاء بها الإسلام وحث عليها، لا ينسب الشيء إلى الإسلام إلا إذا حث عليه الإسلام. وكذلك إذا قيل أناشيد إسلامية، هذا لا يجوز اللفظ هذا، حتى لو قلت بأنها مباحة، يعني قد تختلف، ها، وتقول لا ما فيها شيء، قل قولك ما فيها شيء غلط من أصله، لكن لا تقول هذه أناشيد إسلامية. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لو نسبتها للشرع معناه أنه جاء نص من قرآن قال نشدوا، أو نص من السنة قال نش، هذا معناه. أما نقول التثويب والأذان إسلامي، لو أردنا أن نطبق نقول الأذان إسلامي، بمعنى أن الشرع أمر وحث بالأذان، وكذلك التثويب هذا ينسب للإسلام وإلى الشرع وإلى الدين، لكن أناشيد ما ورد فيها شيء. حينئذ نسبتها إلى الإسلام بهذا الاعتبار صيرها بدعة. وإنما إذا أباحها الشخص وكان أهلا للنظر، حينئذ ينسبها إلى المباحات مثل الماء والشرب والجلوس وإلى آخره. وإدخالها في الدعوة ولو كانت مباحة نقول بدعة، نقل الحكم من الوصف الأصلي الإباحة إلى التحريم. هذا متى؟ إذا جعلناها دعوة، وسيلة دعوية إلى الله عز وجل، نقول هذا صيرها بدعة. احذر، انتبه. لماذا؟ لأنه قد ينظر للشيء، خرجنا عن الدرس لكن فائدة، ينظر للشيء باعتبار أصله، وينظر للشيء باعتبار وقعه. يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان، قل تعال، طيب أقر حسان على ماذا؟ على الأناشيد اللي موجودة الآن؟ إن قلت على الأناشيد الموجودة وجعلت ذاك أصلا وهذا مقيس عليه، فقد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبت على القياس من أصله. كيف تقول النبي أقر هذا؟ الآن يعني وصل بحال الأناشيد إلى أغاني ما يختلف اثنان، من عنده عقل وعنده دين وعنده تجرد، ها، ولا يتبع لا حزبيات ولا نوع من هذا، ولا يقتدي بأشخاص، والحق عنده معظم، إذا سمع ما يقال الآن من أناشيد لا يختلف أنه أغاني، وهذا موجود سواء كان في قناة المجد، سواء كان في الأشرطة التي تباع، واضحة بينة 100%، نقول هذه أغاني. طيب حسان وعبد الله بن رواحة ورفقا بالقوارير، كل ما يذكر استدلالا لإباحة الموجود نقول باطل، هذا ما يقول به إنسان شم رائحة الوصول. لماذا؟ لأن الفرع مباين أصلا ووصفا للأصل. واضح هذا كلام من الألغاز؟ الفرع الذي هو الأناشيد الآن هذا مباين مخالف مفاصل للأصل الذي هو ما ذكره في النوق ونحوها النياق، نقول ذا مباين له لذاك أصلا في المادة وفي الوصف. هل اجتمع الصحابة ثلاثة واحد يردد والثاني خلفه؟ ها؟ هل استعمل الكمبيوتر في إدخال محسنات صوتية كأنك تسمع معازف؟ كل هذا ما ورد، فكيف يجعل هذا أصل وهذا فرع؟ ويستدل رفقا بالقوارير وإلى آخره على إباحة هذه الموجود، لا، ما يجوز هذا. هذا كذب على الشرع، وكذب على أدلة الفقهاء أن هذا قياس صحيح. نقول هذا باطل، لابد أن يكون بين الفرع والأصل مشابهة وتسوية، وحتى يلحق الفرع بالأصل. كل ما يقال في الأصل غير موجود في الفرع، وكل ما يكون في الفرع ليس موجودا في الأصل، فصار مباين. والمباين لا يلحق بمباينه، وإنما يلحق بمشابهه. الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، ولكن هنا ليس ثم مشابهة، ليس ثم مشابهة. ثم إلحاقها بأغاني الفسق أليق من إلحاقها بما نشده حسان وابن رواحة، تأيدون؟ الآن هذا الذي نسمعه الآن من أناشيد، أيهما أشبع عندنا ما نشده حسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن رواحة للنوق ونحو ذلك، وعندنا الأغاني الموجودة المعاز، لو نظرت أي أناشيد هذا بأي أصلين أشبه؟ أغاني، ما يختلف، لكن الهوى والحزبية التي تجعل الناس على شيء معين تسير، لابد أنك ترى الأناشيد، يعني تراها، وإلا أعطيناك كرت أحمر وخرجت عن الحزبية، لا يسلم عليه وإلى آخر ما تعرفونه. نقول هذا كله باطل. ثم لو سلمنا بالإباحة، استعمالها في الدعوة بدعة، وتعليق الناس والشباب على جهة الخصوص بهذه الأناشيد وصرفهم عن الكتاب والسنة، هذا أظهر من أن يحتاج إلى دليل. بعضهم يقول إذا سمع أناشيد يبكي، صحيح، يخشع ويرق. قلت له تجد هذا عند سماع القرآن؟ قال لا والله. موجود أو لا؟ موجود، صباح مساء ليل نهار، عند النوم عند الصحيان هو أناشيد، في السيارة في الخارجة في الجلسة مع الكرة كله أناشيد. هذا صرف وصد عن الكتاب والسنة أو لا؟ صرف. نقول تعليق القلب ودعوة الناس إلى مثل هذه الأمور وصرفهم عن الكتاب والسنة، نقول هذا أمر محرم. كل ما يصد عن الكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة، نقول هذا الأصل فيه التحريم، لأنه مباين ومضاد لأصل الشريعة، وهو أن الناس لا يربطون إلا بكتاب وسنة. وبعضهم إذا جاءت مسألة الحكومات والأحكام الوضعية والقوانين اقشعر بدنه، ونحن معك، نقول جزاك الله خير، هذا طيب، لماذا يقشعر؟ قال ربط الناس وحكم الناس بما لم ينزله الله عز وجل، وأنت صباح مساء تدعو الناس إلى أي شيء؟ لكتاب الله وسنة النبي صلى عليه الصلاة والسلام، ما تدعوهم إلى هذا صباح مساء وأنت تنشد معهم وتوزع أشرطة. بعض الأئمة يوزع بعد الجمعة أشرطة نشيد. قلت يا أخي لو وزعت ابن عثيمين ولا ابن باز كان أرحم بالناس وأليق، أما ربط الناس وربط الشباب بمثل هذه الأمور، نقول هذا كله من البدع، نحكم عليه أنه من البدع ولا نبالي ولو كثر الناس الآن على هذا القول. بل الصواب أن الأناشيد الموجودة بكل أصنافها أنها محرمة، محرمة، وإذا استعملت كوسيلة دعوية فهي بدعة وضلالة. ومن قال بإباحة الموجود بهواه هذا بينه وبين الله عز وجل، وإن جاء يستدل بأدلة فنقول ما فقهت شيئا في الأصول. وإن ساواها، تأملوا في هذا، إن ساواها بما نقل عن بعض الصحابة أنت عاقل، لا يمكن أن تأتي بهذا الأناشيد وتقول هذه مثل التي نشد بها أو أنشدها حسان بن ثابت أو ابن رواحة. نحن لازالت عقولنا معنا الحمد لله، نفهم هذا شيء وهذا شيء، هذا بون وهذا بون، لا يمكن أن تلحق البدعة بالسنة ولا السنة بالبدعة، ولا يكون الحق ضلالة ولا الضلالة، الأمور واضحة وبينة، ما يلتبس إلا عند من لم يتجرد للحق ولم يبحث عن الحق. أين وصلنا؟ في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.